إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، جنبنا الله البدعة والضلالة والنار، كما نسأله سبحانه الهداية والإخلاص والقبول والجنة. أيها الإخوة الكرام، هذا هو اللقاء الثاني في هذه السلسلة الجديدة مع قصص القرآن الكريم، وقد تحدثت إليكم في اللقاء السابق عن طرف مما يتعلق بأهمية القصص القرآني، وكيف أن على المسلمين أن ينظروا في هذا القصص نظرة التأمل والتدبر. فقصص القصص لعلهم يتفكرون، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. نعيش اليوم بإذن الله جل وعلا مع قصة أبي الأنبياء آدم عليه الصلاة والسلام، بل إن شئت فقل نعيش مع أبينا جميعا وهو آدم عليه السلام، فهو أبو البشر. وللأسف الشديد فهناك مذاهب غير صحيحة تاهت وضلت في هذا الباب، فادعوا أن هناك أوادم متعددين وأن آدم ليس أبا البشر، وهذا خطأ، فإن الله سبحانه وتعالى قد بين لنا أن أبانا هو آدم عليه السلام، وعليه فهو أبونا وهو أبو البشر عليه الصلاة والسلام. وكذلك هناك نظريات جائرة قد ثبت بطلانها، كنظرية داروين حينما زعم ما زعم من أن الأصل الإنسان قرد وأنه تطور وما إلى ذلك، فإن القرآن الكريم قد رد على ذلك ردا صريحا. أعني أن القرآن من قبل قد بين لنا حقيقة المكرم آدم عليه السلام، إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فبين الله أن خلق آدم عليه السلام كان من طين، وأنه لم يكن تطورا عن غيره من المخلوقات الأخرى كالقردة وغيرها. وكذلك قال ربنا ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، فهذا خلق الإنسان كما بين الله رب العالمين. طريقتنا إخوة الكرام في ذكر هذا القصص القرآني الجليل أن نقف مع كل قصة من هذا القصص المبارك لنأخذ منه شيئا من العبر والعظات، وإن كنا لن نوفيه حقه أو نأتي على جميعه، نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. إن قصة آدم عليه الصلاة والسلام قد جاء ذكرها في القرآن في 7 مواضع، وقد تقدم أيها الإخوة الكرام أن القصة القرآنية حينما تتكرر فإنها تتكرر لمقصد عظيم، ولأنها تتعلق بموضوع السورة التي ذكرت فيها، فكل قصة جاءت في موضع من المواضع فذلك لعلاقتها وصلتها بهذا الموضع. كما قلنا، لو أن شخصاً كرر القصة في مناسبات متعددة فالقصة يستفاد منها الصدق فيذكرها في موضع الصدق، ويستفاد منها الصبر فتذكر في موضع الصبر، كل بحسب ما يليق به بفضل الله سبحانه وتعالى. قصة آدم عليه السلام حينما نتأملها نجد أن الله جل ذكره ذكر طرفاً منها في سورة البقرة، لكن الله لما ذكر قصة آدم عليه السلام في سورة البقرة ذكر منها أشياء أو فيها أشياء لم تتكرر في القرآن الكريم. فتعليم الله آدم الأسماء كلها وما جرى من عرض تلك المسميات على الملائكة لم يرد في سورة إلا في سورة البقرة، بل بداية الأمر إذ قال الله: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم: أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ترى أن هذا المقطع لم يتكرر في سور أخرى في القرآن الكريم، وذلك لمناسبة هذا الأمر لما جاء في سورة البقرة. فالله يقرر ابتداء أن آدم عليه السلام خليفة في الأرض، جعله الله عز وجل خليفة في الأرض، وفي التعبير بقوله خليفة دلالة على أن آدم ليس مخلدا في الأرض، وإنما يخلف بعضهم بعضا، ولذا قال: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فآدم عليه السلام سيبقى في الأرض ما يبقى، لكنه بعد ذلك سيفنى ويأتي جيل يتلوه جيل، وهكذا بنو آدم يتتعاقب أجيالهم ولا يبقى أحد منهم مخلدا. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. لكن الله لما ذكر خلافة آدم ذكر ما يكون سبباً في هذه الخلافة، فسبب ذلك أن الله فضله وأعطاه العلم، فالذي يمكن الإنسان من هذه الخلافة أن يكون عليماً، فإذا كان معلماً كان مسدداً موفقاً. لذلك ذكر الله عز وجل وجه أمره الملائكة بأن يسجدوا لآدم عليه السلام، أن الله ميز آدم عليه السلام وخصه بالعلم، فقال: وعلم آدم الأسماء كلها. وفي ذلك دليل على أن التمكين إنما يتحقق بالعلم. فإذا رامت الأمة عزة، وإذا أرادت الأمة شرفاً وسؤدداً، فعليها بالتمسك في العلم، فإنه بالعلم ترتقي الأمم وبالجهل تنحط الأمم. فبين الله فضل آدم عليه السلام بأن الله قد علمه وقد زكاه، ولذا فهو مؤهل لتلك الخلافة في الأرض. وهذا ليس بغريب على سورة البقرة التي ذكر الله عز وجل لنا بعد قصة آدم، ذكر الله لنا فيها بعد قصة آدم كثيراً من أحوال بني إسرائيل. وكأن الله يقول لبني إسرائيل: قد تحولت عنكم الخلافة وصارت النبوة في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد آتاه الله العلم، ولذا صرح الله بالعلم في مواضع فيها فقال: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. ولعل هذا والله أعلم سر من الأسرار التي من أجلها ذكرت قصة طالوت وجالوت في سورة البقرة، لتقرر هذا المعنى أيضا حينما قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. فأول إفادة نستفيدها أن الإنسان في هذه الحياة ليس مخلدا، وأن غيرك سيخلفك، وأنك لم تبقى دائما، وعليه فاعمل لدار غد، اعمل لهذه الدار التي سيحاسبك الله عز وجل فيها. وكذلك سلم الأمانة تسليما صحيحا لائقا، كذلك أن يعلم أن سبب التمكين هو العلم. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وفي سؤال الملائكة لرب العزة جل جلاله: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، دليل على أن الملائكة تستقبح أيما تقبيح الإفساد في الأرض وسفك الدماء، فالملائكة تذم ذلك وتكرهه. فمن أعظم الجرائم على الأرض سفك الدماء والإفساد في الأرض. وإن قال قائل: ومن أين علمت الملائكة ذلك؟ فلأهل العلم في ذلك أقوال متعددة. يمكن أن يقال بعيداً عن الروايات الإسرائيلية الواردة في ذلك، ما يمنع أن الله أخبرهم بذلك أولاً، لكن القرآن الكريم يقوم على طريقة الإيجاز، فالله قال: إني جاعل في الأرض خليفة من شأنه كذا وكذا وكذا ومن صفته كذا وكذا وكذا. فلما سمعوا أن هذا الخليفة قد يفسد في الأرض ويسفك الدماء تعجبوا فقالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك؟ وبهذا نستغني عن دعوى أمور أخرى قالها بعض المفسرين، وإن كان عدد منهم قال: إنما ذلك بناء على وجود خلق آخر لا من جنس آدم ولا من جنس بني آدم، إنما هم مخلوقون آخرون هم الذين وقع منهم ذلك، فقالوا ذلك قياسا على هذا الأمر والله أعلم. وفي قولهم: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، إنما هو سؤال استعلام وسؤال استخبار وسؤال استكشاف وليس سؤال اعتراض، فإن الملائكة لا تعترض على الرحمن جل وعلا. كيف وقد أثنى الله عليهم: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالملائكة يمتثلون أمر الله ويستجيبون له ولا يعترضون عليه، وإنما قالوا ذلك طلبا للمعرفة وطلبا لما في ذلك الأمر من فوائد. ثم إن الرب الكريم جل وعلا أمر ملائكته بالسجود لآدم عليه السلام، وهذا ورب الكعبة يستوقف الإنسان، أو ينبغي أن يستوقف الإنسان وقفات عديدة، أن يأمر الله جل وعلا ملائكته الذين لا يعصونه بالسجود لآدم عليه السلام، فمن آدم وما قدره عند ربه عز وجل؟ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وفي الآيات الأخرى وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. فهذا يدل على مكانة آدم عليه السلام ونحن بنوه، فالله أسجد لآدم عليه السلام ملائكة الرحمن ملائكته، وهذا تعزيز وتكريم وتشريف لآدم عليه السلام. فهل وعى الإنسان ذلك؟ هل وعيت أن الله أمر ملائكته الذين لم يقع منهم معصية لربهم أمرهم بالسجود لأبيك آدم عليه السلام؟ فهل بعد ذلك، هل بعد ذلك يرفض إنسان السجود لله رب العالمين؟ أو يتعالى إنسان عن السجود لله رب العالمين؟ أو يتكاسل أو يتقاعس عن السجود لله رب العالمين؟ ثم لا يخفى عليكم أن هذا السجود سجود تحية وإكرام وليس سجود عبادة، فإن العبادة لله وحده. فسجدوا لآدم طاعة لله عز وجل، لم يكن هذا على سبيل التعبد لآدم، وإنما كان ذلك امتثالاً لأمر الله عز وجل. لكن إبليس اللعين لم يعي تلك الحقيقة فرفض السجود وأباه. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، فسجدوا إلا إبليس أبى، كما ذكر الله عز وجل في الموضع الآخر. وهكذا بيّن الله عز وجل لنا ما وقع من إبليس. وأنت حينما تتأمل آيات سورة البقرة لا تجد فيها حواراً دار بين الله وإبليس، بخلاف ما وقع في سور أخرى كسورة الأعراف مثلاً. فالله لم يعاتب أو يوبخ إبليس فيما جاء في سورة البقرة، لم يقل له ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، كما وقع في الأعراف، لأن سورة البقرة كما تقدم تعالج محوراً معيناً وقضية معينة. أما في سورة الأعراف فذم الله إبليس ووبخه وقال له ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، وفي قول الله ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك دليل على أن إبليس قد توجه له الأمر بالسجود لآدم عليه الصلاة والسلام. وبغض النظر عن الخلاف الشهير بين المفسرين هل إبليس من الملائكة أم من الجن، وإن كان المرجح أنه من الجن كما تدل عليه آية سورة الكهف وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، ولأن الله عز وجل قال والجان خلقناه من قبل من نار السموم، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. فلم يكن إبليس من الملائكة، وكما ذكر بعض أهل العلم كابن القيم رحمه الله أنه كان مع الملائكة بصورته بوجوده معهم، لكنه من الجن بأصل مادته وحقيقته. ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، وفي الآية الأخرى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فهذا تكريم من الله لآدم عليه السلام أن يخلقه بيديه الكريمتين سبحانه عز وجل. قال أنا خير من، خلقتني من نار وخلقته من طين، هكذا قال إبليس، مع أن الملائكة أفضل منه، والملائكة خلقت من نور، فلما أمرت الملائكة بالسجود لآدم لم تقل يا ربنا قد خلقنا من نور فلما نسجد لآدم، لم تقل الملائكة ذلك، لأنها وعت أن هذا أمر من الله، والأمر الذي يأتي من الله يقابل بالاستقامة على أمر الله وامتثال أمر الله عز وجل، لا أن يخالف أمر الله عز وجل. قال أنا خير من، هكذا بتكبره، هكذا بتغطرسه، هكذا بما هو عليه، يرى أنه خير من آدم عليه السلام بدعوى خلقتني من نار وخلقته من طين، أي والنار أفضل من الطين فأنا أفضل من آدم، هكذا يزعم إبليس اللعين. وكان عليه أن يعلم أن القضية في أن يأمر الله، فإذا أمر الله فلا مخالفة لأمر الله. ولذلك يستفاد من ذلك أنه لا مجال للاجتهاد في معرض النص، فإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، كما يقول أهل العلم إذا بلغك الخبر من كتاب الله أو من صحيح السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسبك أن تقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وهل ابتلي كثير من الناس بما ابتلوا به إلا بسبب ذلك؟ حينما يؤمر أو ينهى يقول عقلي لا يستقبله، أنا لا أقبل ذلك، أنا أرى أن فيه كذا وفيه كذا، أين أنت من الحكم الشرعي الذي صح دليله واتضح سبيله واستنارت حجته؟ فلماذا الإعراض أو التواني عن تطبيقه وامتثاله، مع أن إبليس قاس قياسا فاسدا؟ لأن الطين كما قرر أهل العلم تتسم بالرزانة وفيها خير وبركة فيكون فيها نبات وخير، والنار تتسم بالخفة وبالطيش وما إلى ذلك. ثم هب أن النار أفضل من الطين، فهل بقي إبليس على حقيقة النار؟ وهل بقي آدم على حقيقة الطين؟ فهل يعني ذلك أن الأصل إذا كان أفضل كان الفرع أفضل؟ إن هذا ليس بلازم. ولذلك قالوا لئن فخرت بآباء ذوي نسب لقد صدقت ولكن بئس ما ولدوا. إن قلت إن أبي وجدي من قبيلة كذا وعائلة كذا نقول ولكن من أنت؟ ماذا فعلت؟ هل اقتديت بالآباء؟ فهب أن النار أفضل من الطين، أنت فرع عن النار وهو فرع عن الطين، لكنه أفضل منك لأنه يستقيم على أمر الله، وحينما وقع في المعصية بادر بالامتثال إلى أمر الله عز وجل. وعلم من ذلك أن الضرر وقع لإبليس والخلل وقع منه بسبب تكبره، ولذلك ربنا قال استكبرت أم كنت من العالين؟ فنعوذ بالله من الكبر، فكم يضيع الكبر الناس وكم يصدهم عن الخير. ولذا قال الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال أحدهم يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، أي فهل ذلك من الكبر؟ فقال إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. الكبر بطر الحق يعني رد الحق، وهو قد رد الحق لأن هذا حق لأنه من الله الحق، وغمط الناس ازدراؤهم واحتقارهم. نسأل الله السلامة والعافية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فيا عباد الله، هكذا قال إبليس كما ذكر الله رب العالمين، قال أنا خير من، خلقتني من نار وخلقته من طين. وهنا أشير إلى مسألة يتناولها بعض الناس حينما يقولون أنا، وأعوذ بالله من كلمة أنا، لأن الشيطان قال أنا خير من، وهذا الكلام ليس على إطلاقه. فالرسول عليه الصلاة والسلام ورد عنه كلمة أنا، وقال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخ، وقال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. لكن أنا إنما تمنع إذا قصد بها صاحبها الكبر، كما قصد إبليس ذلك إذ قال أنا خير من، فهو قصد بأنا الأناة، وقصد بها التكبر على آدم عليه السلام. وأما عند التعريف فلا بأس بذلك. وأيضا إذا استأذن مستأذن على آخر وطرق بابه فقال من على، قال له من على الباب، قال أنا، فهل استفاد من في داخل البيت شيء؟ هل استفاد شيئا؟ لم يستفد. ولذلك في حديث جابر رضي الله عنه كما في الصحيحين، لما استأذن الرجل وقال له الرسول من، قال أنا، قال أنا أنا، كأنه كرهها، لأنها لم تفد من في داخل البيت شيئا، فحينئذ لا تقال في مثل هذه المقامات. قال أنا خير من، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها. هذه المكانة وهذه الدار القدسية لا تكون للمتكبرين، فلا ينبغي أن تكون فيها، فاخرج إنك من الصاغرين، بسبب ما صنع وبسبب تكبره على آدم عليه السلام. وهو في الحقيقة لم يتكبر على آدم فقط، وإنما استعلى على أمر الله. لذلك ربنا قال إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون، أخرني إلى يوم القيامة. كما قال أيضا أرأيتك هذا الذي كرمته علي، كرمت عليه، أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. ومعنى لأحتنكن أي لأستولين عليهم بالإغواءات، أو لأحتنكن أي لأستأصلنهم. ويدخل في هذا، أعني في الإغراءات، ما يجري من استحواذ الشيطان على ابن آدم. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. نعوذ بالله من الشيطان ومكائده. قال إنك من المنظرين، وفي الآيات الأخرى فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. ذلك أنه تقبض هذه الأرواح عند النفخ في الصور، فالله عز وجل أخره إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وهنا قال في الأعراف لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يقسم إبليس بعزة الله عز وجل، وبعضهم يقول بل هي الباء السببية. ولذلك في آية الحجر قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. وهنا خطأ ارتكبه إبليس، لأن الله عز وجل بيده الهداية والإضلال، لكن لا ينبغي أن يرتكن الإنسان في المعصية إلى قدر الله، فيقول الله قدر علي الخطأ، أو قدر علي الضلال، أو قدر علي المعصية. وإنما الأمر كله لله، لكن الشر لا ينسب إلى الله، تأدباً مع الله. وهذا معنى والخير كله في يديك والشر ليس إليك. لكنه يقول بما أغويتني، أهكذا يا إبليس تتذكر ربك في جانب الغواية ولم تتذكره فيما أنعم عليك من نعمه التي لا تعد ولا تحصى؟ وفي سورة الأعراف قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ولم يقل لأقعدن لهم على صراطك، إنما قال لأقعدن لهم صراطك. قالوا لأن القعود هنا ضمن معنى اللزوم، أي لألزمن صراطك المستقيم، لن أفارقه، بل أنا واقف عليه مترصد لكل من يسير عليه حتى أغويه وأضله عن صراط الله المستقيم. ولذلك لما قيل للحسن البصري أو ينام إبليس، قال لو نام لاسترحنا، أو ينام إبليس قال لو نام لاسترحنا، فقال لأقعدن لهم صراطك المستقيم. إخوتي الكرام، بقي شيء من قصة آدم عليه السلام نرجئه للدرس أو للخطبة المقبلة بإذن الله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتنا ما من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم احفظ مصرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وسائر بلاد المسلمين. أصلح ولاة أمرنا، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.